بقي عندنا السعي، هل يقدم على الطواف أو لا؟ المشهور عند المذاهب الأربعة أنه لا يقدم على الطواف، لأن السعي تابع للطواف، والصحيح أنه يقدم، لأنه ورد سؤال عنه بذاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال السائل: سعيت قبل أن أطوف. قال: لا حرج، سعيت قبل أن أطوف. وهذا نص في السعي. لكن سبحان الله، علماء المذاهب قالوا إن قوله سعيت يعني بذلك سعي القارن والمفرد، فإن سعي القارن والمفرد يجوز أن يقدم بعد طواف القدوم، الرجل قارن أو مفرد وسعى من قبل. لكن لا شك أن هذا تأويل بعيد، لأن الناس يسألون عما فعلوا يوم العيد لا عما فعلوا قبل ذلك. ثم إن سعي القارن والمفرد بعد طواف القدوم لا يحتاج إلى السؤال عنه، لأن هذا أمر معروف، والرسول عليه الصلاة والسلام سعى بعد طواف القدوم ولم يسعى يوم العيد. واضح يا جماعة؟ طيب، نقف على هذا لأن الوقت انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.